تعال لما يريد. الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. سيد الهامش رقم واحد بالصحيفة 33 قول الرازي، بالطبع الثاني، قال الرازي في تفسير سورة الفاتحة: والأسماء الدالة على صفة القدرة كثيرة. الأول القادر، هذه قرأناها. قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. الثاني القدير، قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهذا اللفظ يفيد المبالغة في وصفه بكونه قادرا. وقال البيهقي في الأسماء والصفات، قال الحليمي: والقدير التام القدرة لا يلابس قدرته عجز بوجد. في فائدة عن الآية تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، اكتبوا إذا بدكم. قول الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وهو على كل شيء قدير. آية من سورة الملك، وتسمى أيضا سورة تبارك، وهذه السورة من قرأها كل ليلة قراءة صحيحة بنية صحيحة له براءة من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. الشيخ رحمه الله كما أخبر عنه الشيخ نبيل الشريف كان حريصا جدا على قراءة هذه السورة في كل ليلة. قال منذ عرفناه وهو محافظ على قراءتها، حتى إنه كان في بعض الأحيان من شدة التعب يقضي نصف ساعة حتى يقرأها، لأنه أحيانا وهو يقرأها لشدة تعبه كان يغفو قليلا أثناء قراءتها. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يكمل. لكنه كان حريصا حرصا بالغا على قراءتها كل ليلة. هي 30 آية أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سورة ما هي إلا 30 آية تمنيت لو أنها من أمتي. أي تمنى الرسول أن يحفظها كل واحد من أمته، حتى المرأة إن حافظت على قراءتها ثم توقفت بسبب الحيض قال الشيخ رحمه الله لا يؤثر أي لا يمنع هذا أن يحصل لها ذلك السر، يعني بعد انتهاء الحيض تغتسل ثم تعود إلى قراءتها، فالسر متصل لا ينقطع بتوقفها عن القراءة بسبب الحيض. وسئل الشيخ رحمه الله إذا نسي شخص أن يقرأها في ليلة من الليالي، يعني هو محافظ على قراءتها كل يوم لكن في ليلة نسي، فقال رحمه الله: لا يؤثر، يبقى السر، نقطة. وينبغي حث الصغار على قراءتها، ولا يقولن أحدكم ولدي لا يزال صغيرا، بل شجعوهم عليها حتى يعتادوا ويلتزموا بها في الكبر، وإذا قرأها الشخص في النهار قراءة صحيحة، طبعا معنية صحيحة، له بركة وله ثواب، لكن لا يحصل له السر، هذا السر يحصل لمن يقرأها في كل ليلة، والليل ما بين المغرب إلى الفجر، فإن تعلمها الشخص الآن وبدأ بقراءتها والمداومة على ذلك، وحافظ عليها ما بقي من حياته، يحصل له السر، ولا يعذب في القبر جزما، ولا في الآخرة، هذا مجزوم به، لأنه ورد في حديث صحيح بعض الصحابة كان نصب خيمة خباء أمام قبر، فصار يسمع من القبر قراءة سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك إلى آخره. فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مصدقا له: هي المانعة، هي المنجية، هي المانعة، هي المانعة من عذاب القبر، هي المنجية من العذاب في القبر وفي الآخرة، تمنع عن صاحبها عذاب القبر وتنجيه من عذاب القبر ومن عذاب الآخرة. يا ليت نعود كلنا لقراءتها، اللي ما أخذها بالتلقي فليأخذها بالتلقي، سواء قرأها من حفظه أو قرأها بمتابعة المصحف، فتح المصحف وقرأها عن المصحف بالنظر مع النطق طبعا، يحصل له السر إن قرأها كل ليلة بقراءة صحيحة بنية صحيحة. الله تعالى يوفقنا للمداومة على قراءتها حتى نهاية حياتنا. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى الفعال لما يريد أنه يكون ما سبقت به إرادته، ما سبقت به إرادته كما في الهامش، أي ما شاء في الأزل أن يكون، لا يعجزه عن ذلك شيء، يفعل ما يشاء بلا مشقة، ولا يمانعه أحد، ولا يحتاج إلى استعمال آلة وحركة، ولا إلى استعانة بغيره، ولا تخلف لمراده. في الهامش: أي إذا أراد شيئا فلا بد أن يحصل، لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله. نحن نعمل بالآلات، عملنا بالآلات، اليد عندنا آلة لحمل الأشياء، مثلا إذا أردنا أن نمسك الكوب نمسكها باليد، يعني نباشرها بالجارحة، هذه تسمى جارحة، أو نباشرها بآلة أخرى. أحيانا تكون كبية سخنة فيها ماء ساخن، حط شيء غلاف كوب أو شيء، فهذه آلة أخرى. فإذا نحن فعلنا الذي هو بالجوارح أو باستعمال الآلات، هذا من صفاتنا لأننا مخلوقون. أما الله تبارك وتعالى لا يجوز في حقه هذا الأمر. ثم لأن عملنا يكون بالآلات والجوارح، يحصل لنا تعب، أما الله تعالى منزه عن ذلك، لا يوصف بالتعب، لا يجوز عليه التعب، ولا يحتاج إلى استعانة بغيره، لأنه لا يوصف بالعجز، العاجز هو من يحتاج إلى غيره. ولا تخلف لمراده، يعني ما شاء الله في الأزل أن يكون، أن يحصل، لا بد أن يحصل، لا أحد يمنع ذلك، كما قال ربنا عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني إذا أراد الله في الأزل حصول شيء، وجود شيء، فإن هذا الشيء يوجد في الوقت الذي أراد الله وجوده فيه من دون أن يمانعه أحد، ومن دون أن يتأخر وجود هذا الشيء عن الوقت الذي شاء الله وجوده فيه. من هنا يجب التحذير من قول يقوله بعض العوام وكثير ممن يدعون العلم من أصحاب اللفات، يقولون: يا من أمره بين الكاف والنون. يقصدون بالكاف والنون، يشيرون إلى قول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا القول فاسد غير صحيح، لا يوافق معنى الآية ولا ينسجم مع ظاهرها، كما أن ظاهر هذه الآية غير مقصود لله تبارك وتعالى. ظاهر الآية الذي يتوهم من الآية غير مقصود، على زعم هؤلاء الشيء يحصل بعد الكاف، الشيء الذي أراد الله حصوله على زعمهم بقولهم: يا من أمره بين الكاف والنون، يعني بعد انقضاء الكاف وقبل حصول النون يحصل هذا الشيء، معناه أن الكاف تسبق حصول الشيء الذي أراد الله حصوله، هذا معناه. ولا شك أنه لا ينسجم مع المعنى الصحيح لهذه الآية، لأن كلام الله الذي هو صفته في الأزل ليس بحرف ولا بصوت ولا بلغة، ليس بمبتدأ ولا بمختتم، فلذلك يجب التحذير من هذا القول ويجب النهي عنه، لأنه يوهم أن الله تبارك وتعالى يقول كن كن كن ثم بين الكاف والنون يحصل المراد. هذا معنى قولهم، لذلك هو فاسد. كلام الله الأزلي الذي ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة وليس بمبتدأ وليس بمختتم، ولا يحصل من اصطكاك أجرام، هذان جرمان يحصل منهما صوت، ولا من انسلال هواء، ليس ككلام العالمين، معبر عنه بما جاء بالقرآن ومعبر عنه بما جاء في الإنجيل الصحيح ومعبر عنه بما جاء في التوراة الصحيح ومعبر عنه بما جاء في الزبور الذي أنزله الله على داود عليه السلام. هذه الكتب والأحرف التي فيها واللغات التي فيها والكلمات التي فيها ليست هي عين صفة الله الكلام، إنما هي عبارة. عبارة عن كلام الله الأزلي. كلام الله الأزلي لا يحل في الورق، كلام الله الأزلي الذي هو صفته لا يكون في صدر العبد. أليس القرآن محفوظا في صدور من شاء الله لهم حفظه؟ الكلام الأزلي الذي هو صفة الله لا يكون محفوظا في صدر العبد. صفة الله الكلام لا تكون على لسان العبد، إنما المعبر ما عبر به عن الكلام الأزلي هو الذي يكون في صدر العبد أو على لسانه أو في المصاحف. عندما نقرأ القرآن فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية من كل سورة في القرآن ما عدا براءة، وهذه اللفظة، هذا اللفظ بسم الله الرحمن الرحيم، عبارة عن الكلام الأزلي لله تعالى. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم ليس معناه أن صفة الله الكلام حلت بلسان القارئ. أليس نحفظ الفاتحة في صدورنا؟ لا يقال أن صفة الله حلت في صدورنا، إنما الذي حل في صدورنا عندما نحفظ الفاتحة هو العبارة عن صفة الله تعالى. فإذا سئلت عن معنى الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا قال لك قائل ما معنى الآية، الجواب فورا يكون هذه الآية عبارة عن سرعة الإيجاد، عبارة عن سرعة الإيجاد. وإذا أردنا أن نشرح أكثر فنقول معنى هذه الآية أن الله إذا أراد في الأزل وجود شيء وجد هذا الشيء في الوقت الذي أراد الله من غير ممانعة من أحد ولا تأخير. ومعنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أن كل ما شاء الله في الأزل أن يكون كان، وما لم يشأ الله في الأزل أن يكون لا يكون، ولا تتغير مشيئته، لأن تغير المشيئة دليل الحدوث، والحدوث مستحيل على الله، فهو على حسب مشيئته الأزلية يغير المخلوقات من غير أن تتغير مشيئته. الله تبارك وتعالى لا تتغير صفاته، لأن المتغير حادث، والحادث لا يقوم إلا بحادث. أقوى علامات الحدوث، فالتغير أقوى علامات الحدوث. ما في صوت؟ فالتغير أقوى علامات الحدوث. إذا سأل سائل ما هي علامة أن شيئا ما مخلوق، ما هي الأمارة العلامة على أن شيئا ما مخلوق؟ فالجواب التغير، الجواب هو التغير. سواء كان هذا الشيء إنسانا أو شجرة أو سماء أو أرضا أو بهيمة أو ملائكة، الكون كله لم يكن ثم كان، فتغير. إذن هو مخلوق. أحد الوهابية مشبه علم أن بعض أقاربه تعلموا الدين الصحيح، تعلموا العقيدة الصحيحة، صاروا أشاعرة ينزهون الله تعالى عن مشابهة المخلوقين، فأراد أن يجادلهم. وكما تعلمون الوهابية يعتقدون أن الله جالس على العرش، فصار بينهم مناظرة، فأقاموا عليه الحجة، قالوا له: أليس الله خالق كل شيء؟ فقال: الله خالق كل شيء، يعني وافق على هذا. قالوا له: إذن الله كان موجودا قبل خلق العرش وقبل خلق السماء وقبل خلق الجهات والأماكن، كان موجودا بلا مكان، والله لا يتغير، فلم يزل موجودا بلا مكان. من جهله قال لهم: لا تقولوا الله لا يتغير، بل الله يتغير والعياذ بالله. عنادا لأنه ألجم انقطع في المناظرة فعاند، فوصف الله بصفات خلقه، قال: الله يتغير. وهو يريد بقوله الله يتغير إثبات الجهة لله. لما لم يجد جوابا حين قالوا له: أليس الله خالق كل شيء؟ قال: الله خالق كل شيء. إذن المكان والزمان والعرش والسماوات والأراض كلها بخلق الله تعالى، يعني وجدت بعد أن لم تكن، والله تعالى لا يتغير، كما صح وجوده قبل مخلوقاته بلا مكان صح وجوده بعد خلقها بلا مكان، لأنه لا يتغير. هنا عاند قال: لا يتغير، يعني على زعمه قبل أن يخلق الله جهة فوق كان موجودا بلا جهات، ثم بعد أن خلق جهة فوق افتقر إليها، صار مفتقرا إلى الجهة. هذا نقض العقل. ما وجد جوابا إلا هذا بزعمه. سبحان الله، عطل عقله. العقل له فائدة، له منفعة. العقل السليم يشهد لهذا الدين بالصحة، يشهد لعقيدة أهل السنة بالصحة. هؤلاء أقاربه واجهوه بالعقيدة الصحيحة، بالحجة القاطعة، ثم ما أجابوه به يفهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. الشيء معناه الموجود، يعني لم يكن موجود إلا الله تعالى في الأزل، لم يكن موجود إلا الله تعالى، أي وصفاته. وهابي آخر كان في الأردن، كان حصل بينه وبين الشيخ نبيل أيضا مناظرة، فأقام عليه الحجة، فأراد أن يتهرب بزعمه. قال: أليس النجار إذا بنى بيتا يسكنه بعد ذلك؟ قال: الله خلق العرش، قبل خلق العرش كان بلا عرش، لكن لما خلق العرش جلس عليه كما النجار حين يبني بيتا يسكنه. هذا ما سمع، كأنه ما سمع بقول الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. الوهابية بزعمهم حين ينصفون الله بجهة فوق، ينسبون إلى الله جهة فوق بزعمهم، هذا مدح لله، بينما في الحقيقة هذا الوصف ذم لله، شتم لله، لأنهم شبهوا الله بخلقه وجعلوه بزعمهم مفتقرا محتاجا إلى مخلوقاته. ومن شبه الله بخلقه فهو كافر. نقف هنا إن شاء الله، الأمر يحتاج إلى مزيد تفصيل هذا الموضوع، إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم فيه بإذن الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نهلل بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم، السلام عليكم.